يقول ما صحة هذه العبارة؟ من يقول بأن كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري كتاب حديث وليس كتاب عقيدة، والعقيدة تؤخذ من كتب العقيدة. ليس من المناسب أن الشباب أو الصغار أو الطلبة يأتي أحدهم يتبع أخطاء الحافظ في كذا وأخطاء فلان في كذا، كتب اعتبرها العلماء قرنا بعد قرن، يأتي أحد في هذا الزمن يتحدث عنها. ما أشكل عليك في العقيدة وجدته فيها فاسأل أهل العلم عن، هي شرح حديث ونقل آثار، وهذا الكتاب من أعظم الكتب المعتنية بالأحاديث وفقهها وطرقها. وقيم طالب علم يتبع فحول العلماء ويقول هذا غلط وهذا غلط والكتاب هذا لا يعتمد في كذا، هذا من العدوان على كتب العلم وإعطاء النفس أكثر مما تستحق.